ما الضابط في إخفاء العمل الصالح وإظهاره إذا علم أن في إظهاره مصلحة؟ في قوله جل وعلا أن تبدوا الصدقات فنعما هي، أن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما يدل على أن الإخفاء أفضل في الجملة، لأنه أقرب إلى الإخلاص. وجاء في حديث السابعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالإخفاء أفضل، وهذا هو الأصل، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، بحيث إذا قصد المتصدق أن يقتدى به ويراه الناس ويتتابعون على الصدقة اقتداء به، مثل ما جاء في حديث: من سارع إلى الصدقة على القوم الفقراء واجتابي النمار، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة عليهم، فجاء رجل بصدقته فتقدم الناس وتتابعوا في الاقتداء به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمثل هذا إذا قصد أن يقتدي به الناس، لا شك أنه يؤجر على هذا القصد، وله مثل أجور من اقتدي به. وقل مثل هذا في غير الصدقة، النوافل، النوافل جاء الحث على أن تكون النوافل في البيت، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن إذا قصد أن يقتدي به الناس أو يرفع التهمة عن نفسه، طالب علم بين الناس لا يعرف أن يصلي إلا الفريضة ويقتدي به العامة، من صلى الفريضة خرج ولم يتنفل ولا يعرف أن هذا يصلي في بيته، أولا إذا حصل البيان بالقول وأن الصلاة صلاة النوافل في البيت هي الأفضل من أجل أن يقتدي به من في البيت من النساء والذراري، ويعرفون كيف يصلون إذا رأوا أباهم يصلي، لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. لكن إذا تطرق الشك في العامة أو تساهل الناس في بعض النوافل ورأوه يتأخر عن الصلاة دائما، ما يأتي إلا قرب الإقامة ولا يصلي النوافل القبلية، ولا يعلمون أنه يصلي في بيته قبل أن يحضر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإذا وجد مثل هذا التصور ولم يحصل البيان القول، فإذا صلى أمامهم سواء كانت قبلية أو بعدية ليقتدى به، فهذا له أجره إن شاء الله تعالى.